بسم الله. السؤال عند ناصر، أين ناصر؟ ناصر الكهالي بالكاف، وذاك بالقاف، أين هذا؟ تمام، سمم حال الفوريات، بدت المراجعة، بدت المراجعة. بسم الله. أقل الوليمة، أقل الوليمة ما هو؟ شاه. أقل كمالها للموسر شاه، وليس أقلها، أقلها يصلح بأي طعام أو شراب، بأي طعام أو شراب، لكن أقل كمالها للموسر شاه، وللمعسر ما تيسر، وللمعسر ما تيسر، وأكثرها ليس له حد ما لم يبلغ حد الإسراف. ما حكم إجابة الدعوة؟ إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة، وإلى غيرها من الدعوات مستحبة، إلا أن تكون الوليمة مكروهة فالإجابة لها مكروهة، مثل المآتم التي تقام بعد الموت فتكره ويكره الإجابة إليها. وهل يجب على من دعي إذا حضر أن يأكل؟ لا يجب عليه أن يأكل، له أن يأكل وله أن يدعو ويبقى بدون أكل، لكن الأفضل له إذا كان مفطرا أن يأكل مطلقا، فإن كان صائما فما الأفضل له؟ إن كان فرضا لا يجوز له أن يأكل، وإن كان نفلا، فإن كان يشق على الداعي الإفطار فالأفضل له أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه فالأفضل له أن يستمر في صومه. كلام طيب. ما حكم المبيت عند الزوجات؟ ما حكم المبيت عند الزوجات؟ ما حكم المبيت عند الزوجات؟ إن بات عند إحداهن وجب عليه أن يعدل للباقيات، ها، وإن لم يبت ما يجب. إذن المبيت عند الزوجات مستحب وليس بواجب، لكن القسم بين الزوجات واجب. المبيت من حيث هو، يعني أنا ما أريد أبيت عند النساء، هل يجب علي؟ ما يجب. السؤال كان عن المبيت، لا، القسم هو التسوية بالمبيت، يعني إذا بات عند إحدى عند بعضهن وجب أن يبيت عند الباقيات. إذا كانت إحداهن حائضة فهل يجب لها القسم؟ تعرف الحائض لا يجوز جماعها، لا يجب لها القسم، فينتقل إلى التي بعدها ويسقط يومها. يجب، لأن القصد بالمبيت الأنس، القصد الأعظم بالمبيت الأنس، وهي من أهل الأنس، فلو كانت إحداهن رتقاء فهل يجب لها القسم؟ نعم. ولو كانت إحداهن كتابية هل يجب لها القسم؟ نعم. إذا كانت إحداهن ناشزا لا يجب لها القسم، يسقط قسمها والنفقة. طيب، إذا كانت حاملة تقصدها اللي يجب لها القسم عندك، إيش ترى؟ إيش تفهم من الدرس أنت؟ أنه يجب لها ولا لا؟ قصدك الناشز؟ ما أدري، الله أعلم. يعني الظاهر أنه يجب لها النفقة للولد وليس لها القسم. أي والله أعلم، ما عندي علم فيها، بس هذا أفهم. طيب، هل يجوز له أن يدخل عند غير ذات النوبة؟ يجوز له أن يدخل في النهار لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز. وفي الليل؟ وفي الليل يجوز للضرورة ولا يجوز للحاجة. لا يجوز للحاجة، يجوز للضرورة. فإذا دخل في الليل لغير ضرورة هل يجب عليه القضاء أم لا؟ يجب القضاء، لضرورة أو لغير ضرورة يجب القضاء، لكن لضرورة القضاء بدون إثم، وبدون ضرورة القضاء مع الإثم. فلو أنه بقي عندها مدة لها شأن يعني يقضى مثلها، فيجب عليه أن يقضي الثانية التي صاحبة الليلة، إلا أن تتنازل هي عن حقها. طيب، إذا تزوج بكرا وعنده امرأة قبلها فكيف يفعل بالقسمة؟ تختص البكر بسبع ليال، زد كلمة، بسبع ليال متواليات. تختص البكر بسبع ليال متواليات، فلو انقطع التوالي عليه أن يعيد السبع من جديد ويقضي للباقيات الأيام الأولى. لكن لو قالت خلاص ما عادش داعي، أنا قابلة بدون موالاة بدل ما تتعبني تقضي ويكون من يوم يوم أحسن لنا، خلاص الأمر إليها إذا رضيت. حانقت بغير إذنه ولا بإذنه؟ إذا قال لها لا إيش تبقى؟ إذا قال لها لا. طيب، إذا قال لها ما سأوديك تذهب ولا تبقى؟ ألم إذا خرجت من بيته بغير إذنه فهي ناشز، ليس لها قسم ولا نفقة. لكن لو أذن لها قالت أنا سأذهب بيت أهلي، قالت تفضلي، هنا ليس لها، يعني هنا ليست ناشزة، لها القسم والنفقة، بس خرجت بغير إذنه ناشز. خلاص، إذا شرط عليها صح شرطه إذا رضيت به. نعم. طبعا هي التي تذهب بيت أهلها حتى لو غير ناشز ليس لها قسم، لكن يبقى لها النفقة. يعني امرأة ذهبت زيارة بيت أهلها، يا أخوها من السعودية، ولدت أمها، ولدت زوجة أخيها، استأذنت فذهبت، خلاص ليس لها قسم لأنها غير ممكنة، لكن لها النفقة. وينظر في موضوع النفقة في باب النفقات إن شاء الله، بس ليس لها قسم. طيب، والثيب إذا تزوج ثيبا لها 3 أيام. اي بس المشكلة يقول لك الميكروفون الخارجي شغال يزعجهم، هكذا القصد في شيء. اذا كان يعني ما فيش فائدة من خروجهم فالذين يعرفون يقرؤون يكتبون خلوهم معنا هنا، والذين لا يعرفون القراءة والكتابة يفعلوا لهم درس. اي يوسف حتى على البركة يستفيدوا كلمة كلمة. تم يس. طيب المشكلة يقول لك ما فيش مكان. ناقش معه بعد الدرس انظروا وصلوا إلى طريق. طيب الذي إذا تزوج ثيبا يقيم عندها 3 متواليات ثم يقسم، أو 7 ويقضي، أو 7 ويقضي، 3 بدون قضاء أو 7 بقضاء. فإن اختارت هي 7 قضى لهن من 7، وإن لم تختر السبعة هي فيقضيهن من 4. كلام طيب. طيب بعدما يكمل 7 و3 كيف يفعل؟ قرعة. يعني الآن المفهوم عند الناس أنه بعدما يكمل 7 حق الجديدة يصير مباشرة عند الأولى. لا، هذه أخذ 7 حقها، الآن صرنا تعادل الثنتين، لا تبدأ بإحداهن إلا بقرعة فيقرع بينهما. فإن طلع يعني خرجت القرعة للجديدة زادها يوما ثم الثانية بعدها. فإن كنا أكثر من 2 فيقرع في اليوم الأول لمن يكون، ثم اليوم الثاني يقرع بين 2 الباقيات، واليوم الثالث للثالث. وإذا أراد أن يسافر يقرع بينهما، فمن سافرت معه فمن خرجت قرعتها جاز له السفر معها ولا يجب عليه قضاء المقيمة، ولا يجب عليه قضاء المقيمة إلا إذا بقي أكثر من مدة القصر فيقضي ما بقي عندها من الليالي. إذا بقي إذا أقام أكثر مدة القصر، لأن قلنا القصر أن يكون ضاربا في الأرض أو نازلا 3 أيام صحاح فأقل. فإذا نزل أكثر من 4 أيام صحاح من غير تردد فهو مقيم، يجب عليه الإتمام. وإذا وجب عليه الإتمام فإذا بات مع امرأته المسافرة يجب أن يقضي المقيمات. يعني مثلا ذهب دعوة إلى الله عز وجل بلا الساحل الجنوبي، فبقي نحو 2 أسبوع وهو ينتقل من مدينة إلى مدينة بزوجته التي خرجت قرعتها. فإذا رجع لا يقضي للمقيمة، إذا رجع لا يقضي للمقيمة، لكن ذهب دورة لمدة 2 أسبوع في مدينة واحدة وبات عند زوجتي عبد له شقة فكان يبيت عندها، فيجب عليه قضاؤه، يجب عليه قضاء المقيمات مثل ما قام أو مثل ما بات عند المسافرة معه. لكن لو أنهم لم يعدوا له سكنا يبقى مع زوجته فأقام 2 أسبوع وكانت يعني أحيانا عطوه في 3 أيام يوم، أو كان منشغل يعني السكن موجود لكن ما يبيت معها لأسباب عوارض تعرض لهم، فلا قضاء لأنه ما بات أصلا حتى يقضي. طيب، طبعا أمس فاتنا أن نذكر أن أقل القسم يوم وأكثره 3، أقل القسم يوم وليلة وأكثره 3 أيام بلياليه. فإذا أراد أن يقسم يوما بيوم أو يومين بيومين أو 3 بـ3 جاز بغير رضاهن، جاز بغير رضاهن. وأما أن يقسم أكثر من 3 أيام فلا بد من رضاهن، يعني يقول لها أسبوع بأسبوع، إن رضين فلا بأس، فإن لم يرضين لم يجز إلا برضاهن. لكن 3 بـ3 وإن لم يرضين، يوم وليلة بيوم وليلة وإن لم يرضين، لكن نصف يوم بنصف يوم لا يجوز إلا بالرضا، يعني من الساعة 12 ظهرا إلى 12 ليلا عند واحدة، ومن 12 ليلا إلى 12 ظهرا عند واحدة، لا يجوز له ذلك إلا برضاهن، لا يجوز له ذلك إلا برضاهن. يعني هو يشتغل مثلا من نصف الليل إلى الصبح، ومن بعد الظهر إلى المغرب، دوامين عنده، وله دوامين في النوم، ينام من أول الليل وينام من أول النهار، يقول خلاص أول النهار لواحدة وأول الليل لواحدة، لا يلزمهم ذلك إلا برضاهم. طيب، بما تكون المرأة ناشزة؟ لا، تغير الحال هذه أمارة النشوز، أيه. لكن النشوز تحققه بماذا يكون؟ بالخروج بغير إذن لغير عذر، بالامتناع عن الفراش، عن التمكين من الاستمتاع فقط. فإذا امتنعت من الصبح مش ناشز. عند مالك تعتبر ناشزا، عند الإمام مالك إذا امتنعت من الخدمة الواجبة تعد ناشزا، لكن عند الجمهور إذا امتنعت من الخدمة لا تعد ناشزا. طيب، إذا لطمته هل تعد ناشزا؟ هذا هو بل. ليش؟ يستقضي وخلاص، يعني يستقضي ويجيب لها النفقة والكسوة والقسم وكل شيء. نعم. طيب، تفلت في وجهه، لا تعتبر ناشزا، نعم، لكن له حق التأديب، له حق التأديب. نعم. ها، امتنعت من الكلام لكن تفضل عادي، إذا كانت ممكنة نفسها ما يلزمها أكثر من التمكين، لا يلزمها أن تقبله ولا يلزمها أن تتودد له ولا أن تظهر حبها له ولا شيء، يلزمها التمكين فقط، هذا من حيث الوجوب. وإلا فقال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الخلع، يصح من زوج مكلف بلا كره، يصح من زوج مكلف، يصح من زوج الخلع، إذن بيد من؟ بيد الزوج وليس بيد المرأة، المرأة ليس بيدها أي فرقة، الفرقة كلها بيد الزوج أو القاضي، بيد الزوج أو بيد القاضي، أما المرأة فليس بيدها أي نوع من أنواع الفرقة. نعم، قد تطالب بالفسخ، لكن القاضي هو من يفسخ أو لا يفسخ، هو من يقرر الفسخ أو عدمه، فليس بيدها شيء. فالخلع من الزوج، لكن العوض من الزوجة أو من جهتها يعني شخص يدفعون نيابة عنها حتى ولو أجنبية. مثلا الأخ بندر رجلا زوجته نافرة منه، زوجته نافرة منه، وهو يعلم أن الرجل ما يتمسك بها لحبها، إنما يتمسك بها من أجل ما بذل من مهرها. فمن باب فعل الخير قال لها بندر كم دفعت فيها؟ قال 1,200,000. كم معك من هؤلاء؟ قال 4. قال خذ 800,000 وطلق. قال طلق. هذا إيش؟ خلع. من دفع العوض؟ بندر أجنبي، لكنه دفعه نيابة عنها، يعني هو يريد يرحم المرأة. هذا في الأصل، يعني حتى لو دفعها لغرض آخر فالخلع صحيح، لكن الأصل أن يكون الخلع من جهة المرأة المبلغ المال. إذن لا يصح الخلع إلا من الزوج، لا يصح الخلع إلا من الزوج. قال يصح من زوج مكلف، مكلف أخرج الصبي والمجنون. فلو خالعت المرأة زوجها الصبي لم يصح الخلع، لا يقع خلعا ولا طلاقا، لا يقع خلعا ولا طلاقا. سيأتي. طيب مجنون، زوجها مجنون، قالت له خالعني، قال خالعتك، ما يصح، ما يصح، حتى الولي ليس له أن يخالع، لأن في المخالعة تفويت، تفويت مصلحة. طيب قال يصح من زوج مكلف بلا كره، أي بلا إكراه. فإذا أكره على الخلع لم يصح الخلع، لا يقع خلعا ولا طلاقا. أخذ المسدس قالت له يلا خالعني 1,000,000، بسرعة الشرطة النسائية عمرت الرصاصة. قال خالعتك 1,000,000 ريال على حسب طلبها، ما يقع الخلع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لو قالها أنت طالق مجانا، ها؟ وقع، لأنه ما أكره على الطلاق مجانا، هو هو أكره على الخلع 1,000,000. فلو قال خالعتك 500,000 معناه رضي، أو قال خالعتك 1,500,000 قالت قبلت معناه رضي. ما يكون مكرها إلا إذا أتى بمقتضى الإكراه فقط، هذا هو المكره. قال إذا عوض ما لم يجهل، أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل. يقول يشترط في عوض الخلع أن يصح عوضا في البيع أو الإجارة، فما كان عوضا في البيع أو في الإجارة فهو عوض صحيح في الخلع. تقدم معنا أن له 5 شروط: أن يكون طاهرا منتفعا به، انتفاعا مباحا مقصودا، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما، وأن يكون للبائع عليه ولاية البيع. فإذا توفر في عوض الخلع هذه 5 شروط فإن الخلع صحيح والمسمى صحيح. الخلع ننظر فيه إلى أمرين: إلى نفوذ الخلع وصحة المسمى، إلى نفوذ الخلع وصحة المسمى. فإذا كان العوض المسمى للخلع يصح أن يكون ثمنا، يصح أن يكون صداقا، فهو خلع صحيح، الخلع نافذ والمسمى نافذ، تسمية نافذة، واضح؟ فإذا كان على خمر مثلا أو على مجهول فالخلع نافذ والمسمى باطل ويثبت له مهر المثل. قالت له خالعني على 3 لترات من الخمر، قال خالعتك، الخلع صحيح ويثبت له مهر المثل. مهر المثل كيف؟ الخمر لا قيمة لها أصلا، مهر مثلها كم مهر مثلها الآن؟ يختلف، هي قد مستعمل زوجة، يختلف، قد تكون 10، وقد تكون لها أسبوع معه وقد تكون ما دخل بها، في اختلف. المهم مهر مثلها اليوم، يوم الخلع. فإذا قالت له خالعتك على دبة خمر مثلا، قال خالعتك، صح الخلع وثبت لها، وثبت له عليها مهر مثلها يوم الخلع، مهر مثلها يوم الخلع. وهذا نسميه العوض الفاسد. والعوض الفاسد على قسمين: عوض مقصود وعوض غير مقصود. عوض مقصود وعوض غير مقصود. العوض الفاسد المقصود يثبت به مهر المثل كما ذكر هنا. العوض الفاسد غير المقصود كان يكون معها كلب معلم مات الكلب، فقالت لو خالعني على هذا الكلب، قال خالعتك، هو ميت، هو معلم بس مات، فقالت لو خالعني على هذا الكلب، هو يعلم أنه ميت. أو أتت له بساط الدم من حوض الجزار وقالت خالعني على هذا، قال خالعتك، هذا غير مقصود، ليس وراء أي فائدة. فهذا لا يصح المسمى ولا يصح الخلع، لكن يكون طلاقا رجعيا، لكن يكون طلاقا رجعيا. المقصود يصح الخلع ويبطل المسمى ويثبت له مهر المثل، مثل ما لو قالت له خالعني على الكلب المعلم حيا، يصح الخلع ويبطل المسمى لأن المسمى فاسد ما يصح بيعه. قالت له خالعني على قرورة خمر، خالعني على لحم خنزير، خالعني على مزمار، أشياء كلها محرمة، التسمية فاسدة، يصح الخلع ويثبت مهر المثل. قالت له خالعني على كل ما أملك وهو لا يعلم ما تملك، يصح الخلع ويثبت لها، ويثبت له عليها مهر مثلها يوم الخلع. قالت له خالعني على كل ما أملك وهو يعلم ما تملك، يصح المسمى، يصح المسمى. قضى له عثمان حتى بعقاص شعرها. إيش عقاص شعرها؟ قباضة حق الشعر. قالت له خالعني على كل ما أملك، قال خالعتك. فاختلفوا في أشياء يعني، منها عقاص الشعر، فقضى له به عثمان كل شيء، كل ما تملك. ما هو مقصود؟ كيف مقصود؟ أنا أريد أملاكها كلها، هذا مقصود، شيء مقصود مجهول، لكن احنا قلنا يعلم، إذا كان يعرف أملاكها. أعرف أنا أن هذه الزوجة تملك ثيابها التي معها، وتملك نصف أرضية ورثتها من أبيها، ما عندها إلا هذا، فقالت خالعني على كل ما أملك، يصح الخلع. قال أما الذي بالخمر أو مع جهلي فإنه يوجب مهر المثل. قال تملك نفسها به، تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمرأة المختلعة إذا صح الخلع افتدت نفسها، فليس له عليها كلمة، هي أحق بنفسها منه، لهذا لا يصح أن يطلقها. لو قال لها بعد ذلك أنت طالق، لا ينفذ الطلاق، أو آلى منها لا ينفذ الإيلاء، أو ظاهر منها لا ينفذ الظهار، أو لاعنها لا يصح اللعان، لأن ليس الزوجة الآن، صار أجنبي. وليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد، بشرط أن تكون طلقة الخلع هي الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت طلقة الخلع الثالثة فلا بد أن تنكح زوجا غيره، على ما يأتي معنا إن شاء الله. قال تملك نفسها به ويمتنع طلاقها، أما غير المختلعة فيصح طلاقها الرجعية، وما له أن يرتجع التي هي غير المختلعة له أن يراجعها إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، ويصح الإيلاء والظهار واللعان منها. قال: باب الطلاق، يعني لا يصح أن يطلقها. خالع امرأته ثم بعد ذلك قالت: الحمد لله الذي خرجني منك. قال: أنت طالق ثلاثا. اشتي يكمل وقد خالعها طلقة واحدة، اشتي برد قلبه يعني لما عايرته شيء يكمل. قال: أنت طالق ثلاثا، لا عبرة بالطلاق. لكن طلقها طلقة رجعية، قالت: الحمد لله. قال: أنت طالق ثلاثا، يصح ثلاث. ها؟ هي مخلوعة، هو خلعها. قال: باب الطلاق. الطلاق هو حل، ما فيش رجع على تفتدي نفسها، هل عليها العدة كعدة المطلقة عند الجمهور، وقال بعض العلماء أن عدتها حيضة. قال: باب الطلاق. الطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه. هو حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه، لا بد من كلمة بلفظ الطلاق أو نحوه ليخرج الفسخ، لأن الفسخ هو حل عقد النكاح، لكن لا بلفظ الطلاق ونحوه. قال: صريحه: سرحت أو طلقت، خالعت أو فاديت أو فارقت، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. ألفاظ الطلاق أو الألفاظ على ثلاثة أقسام: الأول ما كان صريحا في الطلاق، والثاني ما كان يحتمل الطلاق وغيره، والثالث ما لا يحتمل الطلاق. فالذي هو صريح في الطلاق عند الشافعية خلافا للجمهور ثلاثة ألفاظ: ما اشتق من لفظ السراح، وما اشتق من لفظ الطلاق، وما اشتق من لفظ الفراق. يعني طلقت، أنت مطلقة، أنت طالق، هذا صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية بالإجماع. المهم أنه أورد اللفظ في موضوعه، أي في سياق الطلاق، لم يخرجه مثلا في سياق حكاية خبر أو تمثيل أو نحو ذلك. قال: سرحت، كذلك السراح، وكذلك الفراق. الشافعية انفردوا عن الجمهور لو قال الرجل لامرأته: فارقتك أو سرحتك أو أنت مسرحة أو مفارقة، فهو عندهم طلاق صريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. أما الجمهور فيقول: ليس صريحا، بل هو كناية. احتج الشافعية على صراحته بأنه قد ذكر في القرآن ويراد به الطلاق، في قوله تعالى: وسرحوهن بمعروف، وفي قوله تعالى: أفارقوهن بمعروف. فهذه حجة الشافعية رحمهم الله، لكنهم اشترطوا، قالوا: لا يكون هذا اللفظ صريحا في الطلاق إلا في حق من يعلم أنه صريح، أما من لا يعلم أنه صريح فهو في حقه كناية. من كان يعلم أن لفظ الطلاق، أن لفظ السراح والفراق صريح في الطلاق واستعمله فهو في حقه صريح، ومن لم يعلم فهو في حقه كناية. وأما لفظ خالعت أو فاديت فإن ذكر معه المال فهو صريح في الطلاق، أي الطلاق الفلعي، وإن لم يذكر معه المال فهو كناية. هذا المذهب. يقول: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. يعني إذا كان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقوله: فارقتك، لا، كقوله: الحقي بأهلك، أو اذهبي من عندي، لا أرى وجهك، لست لي بزوجة، لا علاقة بيني وبينك، لا ولاية لي عليك، لا تقربيني ولا أقربك ونحو ذلك، هذا يكون طلاقا لأنه نواه، لأنه نواه. إذا نوى، إذا نوى فهو طلاق، وإذا لم ينوي فليس بطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى نساء الحقي بأهلك فكان طلاقا، وإسماعيل قال لزوجته عتبت بيته قال الحقي بأهلك فكان طلاقا، وقال كعب بن مالك لزوجته الحقي بأهلك فلم يكن طلاقا. إذن الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، إن نوى بها الطلاق وقع طلاقا، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع طلاقا. طيب، أما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق مثل لفظ أحبك مثلا، مثل لفظ أحبك أو أنت قلبي ونوى به الطلاق لا يقع طلاقا حتى لو نوى، لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق أصلا، اللفظ لا يحتمل الطلاق. قال والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه أو باختلاع حصل، وهو لمن لم توطأ من يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت. يقول النساء على قسمين، قسم يكون في طلاقهن سنة وبدعة، وقسم ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. فالنساء اللاتي يحضن في طلاقهن سنة وبدعة، فطلاقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه طلاق بدعي، يأثم المطلق ويقع طلاقه، يأثم المطلق ويقع طلاقه في الحيض أو في طهر جامعها فيه. إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهو آثم والطلاق نافذ. إذن ما هو السنة؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني يتركها حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. أما إذا قد جامع بعد الحيض فليس له أن يطلق، وكذا وقت الحيض ليس له أن يطلق، فإن طلق أثم ووقع طلاق، فإن نعم طلق أثم ووقع طلاق بإجماع السلف، وخالف بعض المتأخرين وهو خلاف شاذ. أما الحامل والمختلعة، المختلعة وإن كانت من تحيض فاختلعت وقت الحيض يصح خلعها ولا يأثم، لا يوصف بأنه بدعة. لماذا؟ لأن الخلع إنما هو لدفع الضرر، فالمرأة عندما بذلت المال بذلته لشدة الضرر عليها، ووجود الضرر لا يحتمل مراقبة الأوقات، لا يحتمل مراقبة الأوقات. وكذا إذا لم توطأ امرأة ممن تحيض لكنها عقد عليها ولم يطأها فلا يكون طلاقها بدعة إذا كانت حائضا، لأنه لا عدة عليها. وكذا من يئست، المرأة اليائسة ليس طلاقها سنة ولا بدعة، لا نقول طلاق سني ولا بدعي، ومن لم توطأ والمختلعة والحامل والصغيرة التي لم تحض، هؤلاء الخمس لا يقال في طلاقهن سنة ولا بدعة. المختلعة وغير المدخول بها واليائسة والصغيرة والحامل، هؤلاء ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. ومن سواهن في طلاقهن سنة وبدعة، فالسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، والبدعة أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. وطلاق البدعة حرام يقع مع الإثم. قال رحمه الله تعالى للحر تطليق الثلاث تكرمة والعبد ثنتان ولو من الأمة. قال هنا في الحاشية قال بعض شارحيه كان يمكنه أن يقول بدل هذا البيت للحر تطليق الثلاث كرة والعبد ثنتان ولو من حرة، يعني يقول للحر أن يطلق امرأته ثلاث طلقات فالطلقة الأولى يراجعها، والطلقة الثانية يراجعها، والثالثة ليس لها رجعة، وإنما جعل له ثلاث تكريمة له لأنه حر. وأما العبد فليس له إلا طلقتان فقط. وقوله ولو من الأمة يعود إلى الحر، يعني الحر تطليق الثلاث تكريمة ولو كانت زوجته أمة. فالعبرة في الطلاق بالأزواج، والعبرة في العدد بالزوجات، العبرة في الطلاق بإيش؟ بالأزواج. فالحر يطلق ثلاثا سواء كان زوجته حرة أو أمة، سواء كان زوجته حرة أو أمة. والعبد يطلق ثنتين طلقتين سواء كان زوجته حرة أو أمة. وقوله هنا للحر تطليق الثلاث كرة، يعني له أن يجمع بين الطلقات الثلاث وله أن يفردهن من واحدة واحدة. فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فإنها تقع ثلاثا بإجماع السلف عند الأربعة والظاهرية، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. إذا قال أنت طالق ثلاثا وقعت ثلاثا سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها عند الأربعة والظاهرية، بعضهم يقول ذلك لكنه قول شاذ، قول شاذ، هذا خطأ. أصلا ثلاث صريح النية، لما يقول أنت طالق ثلاثا إيش باقي من النية؟ بخلاف ما لو قال لها أنت طالق طالق طالق، فهنا يرجع إلى نيته، تفضل، لأنه قد يكون أراد التأكيد. وهكذا إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذا أراد التأكيد تحسب واحدة، وإذا أراد ثلاثة تقع ثلاثة في المدخول بها، أما غير المدخول بها ما تقع إلا واحدة. الطلقة، يعني القول بأن الطلق ثلاثا واحدة، هذا مذهب الزيدية والإمامية الاثني عشرية، وعليه القانون اليمني، واختاره من الحنابلة الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وأتباعهما، واختاره من الشافعية الشيخ المعلمي. نعم، لكنه قول خطأ ليس بصحيح، يخالف إجماع السلف ويخالف ظواهر الأدلة. نعم. طيب، قال وإنما يصح من مكلف زوج بلا إكراه ذي تخوف. الخلع طلاق، فشروط الخلع هي شروط الطلاق، لهذا قال وإنما يصح من مكلف، يعني ما يصح الطلاق من الصبي ولا من المجنون. زوج يعني ما يصح من غير الزوج، فالمرأة ليس لها أن تطلق الزوج، وليس لولي الصبي أن يطلق عنه بلا إكراه، فطلاق المكره لا يصح. قال ولو لمن في عدة الرجعية، يعني لو كانت معتدة من الطلقة الأولى فله أن يطلقها، ولو لمن في عدة الرجعية. لا إن تبن بعوض العطية، يعني إلا إن كانت قد دفعت مقابل الطلاق فليس له أن يطلقها مرة أخرى لأنها قد بانت منه. واضح؟ تقدم معنا في المختلعة. قال وصح تعليق الطلاق بصفة، يعني يصح أن يعلق الطلاق بصفة، فيقول إذا جاء رمضان فأنت طالق، فإذا رؤية هلال رمضان رآه هو أو شهد عدلان برؤيته طلقت، وإلا فلا. لو قال أنت طالق حاملا فإذا حملت طلقت، إذا قال متى وضعت حملك فأنت طالق تطلق بوضع الحمل، متى طهرت من الحيض فأنت طالق. يقول إذا رجع أبوك فأنت طالق، هذا تعليق محض، إذا طلعت الشمس فأنت طالق. وقد يعلق الطلاق قاصدا به الحث أو المنع أو تحقيق الخبر، كأن يقول إذا لم تطبخي لنا اليوم عصيد فأنت طالق، هذا حث يحث على طبخة العصيد. تقول له الدنيا حما هنا في تهامة، احنا كنا نطبخ لك في البرد. قال إذا لم تطبخي عصيدا فأنت طالق. إيش المراد به هنا؟ ألحظ، إذا دخلت بيت زيد فأنت طالق، إيش المراد؟ منع. قالوا له أنت ما سددت لفلان دينه، قال إذا لم أكن سددت فامرأتي طالق. إيش يريد هنا؟ تحقيق الخبر. هو قلنا قد سددت، قالوا ما سددت، قال إذا لم أكن سددت فامرأتي طالق، يريد يحقق الخبر. هذا نفس الحكم، نفس الحكم عند الجمهور خلافا للظاهرية، طلاق يقع إذا وقع الشرط، يقع إذا وقع الشرط. لكن الشافعية قالوا في ما قصد به الحث أو المنع أو تحقيق الخبر، إذا وقع خلاف ما قال ناسيا أو جاهلا، يعني مثلا قال لزوجته إذا لم تطبخي لنا اليوم قبل المغرب عصيد فأنت طالق، عزمت أن تطبخ عصيدا لكن نسيت، ما ذكرت إلا بعد غروب الشمس، ما يقع طلاق عند الشافعية ويقع عند الجمهور. الشافعية نظروا إلى مقصده أنه قصد حثها، فقالوا النسيان يعني لا تعد به مخالفة، إنها نسية. الجمهور نظروا إلى اللفظ، قالوا هذا طلاق معلق على صفة حصلت فيقع الطلاق. قال لزوجته إذا لم تطبخي عصيدا قبل المغرب فأنت طالق، فجاء واحد قيدها من العصر وفكها بعد المغرب، عند الجمهور يقع الطلاق وعند الشافعية لا يقع. يرحموها، ما مشكلة، مش عليها مشكلة، هي تخاريت منه بتحصل لها بندر أحسن منه. أي ولا عشرة شجرة. إذا تعمد الطالقة بالإجماع خالف الظاهرية وأتبعهم يعني في المسألة. قال لها إن دخلت بيت زيد فأنت طالق، فدخلت بيت زيد وهي لا تعلم أنه بيت زيد، عند الشافعية لا تطلق وعند الجمهور تطلق، وهكذا يعني أكرهت على الدخول، نسيت أن زوجها قال ذلك، لم تعلم أنه قال، قالوا شوف زوجتك تسير بيت فلان، قال إن ذهبت فهي طالق، قصده منعها وليس قصده تعليق الطلاق بالدخول، فما بلغوها الخبر، ما بلغوها الخبر، فدخلت لا تطلق لأنها جاهلة عند الشافعية. أيوة، إذا بينوا لها ودخلت عامدة ذاكرة تطلق، عند الجمهور يقع في كل الأحوال. قال مثلا هذا زيد، هذه سيارة زيد، قالوا لا هذه سيارة عمر، قال إذا ما هي سيارة زيد فمرتي طالق. فلما وصلوا اكتشفوا أنها سيارة عمر، عند الجمهور يقع الطلاق وعند الشافعية لا يقع. ليش؟ لأنه غالب يبني على علمه، لكن لو كان متعمد بالكذب يقع بالإجماع، إذا كان متعمدا للكذب يقع بالإجماع. واضح الآن؟ إذن تعليق الطلاق بشرط أو صفة إما أن يكون تعليقا محضا فهذا يقع بالإجماع، وإما أن بكل الأحوال يعني سواء وضعت ناسية جاهلة عالمة بكل الأحوال يقع الطلاق. إذا كان القصد به الحث أو المنع أو تحقيق الخبر يسمى الحلف بالطلاق، فهذا فيه تفصيل عند الشافعية، إن فعلت جاهلة أو ناسية أو مكرهة فلا يقع الطلاق وإلا وقع. واضح إن شاء الله؟ أما إذا كان قصد محض التعليق بس، قال مثلا إذا وضعت زوجتي بنتا فهي طالق، تكلم مع ناس هكذا يعني مش قصده تهديدها ولا يدخل هذا تحت التهديد، ما علمت بلفظ هذا ووضعت بنتا تطلق، لأنه ما قصد حثاء ومن قصد التعليق المحض، قال مثلا إذا فاز يعني إذا ترشح فلان للرئاسة فأنت طالق، ترشح للرئاسة ومش داري أن الزوج هذا طلق، يقع الطلاق، لأنه هذا ليس حثا ولا منعا، لأن هذا الرجل لا يحتث بطلاقه. لكن قال لابنه، قال له إذا لم تراجع اليوم جزءا كاملا فأمك طالق. الولد نسي أن أباه قال له هذا الكلام، ما ذكر إلا وقد غربت الشمس، لا يقع الطلاق لأنه ناسي. عند الشافعية، عند الجمهور يقع. تمام؟ طيب، قال وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفه. قال له مثلا إن طلعت السماء فأنت طالق، مستحيل ما يقع. إذا عمرت 1000 سنة فأنت طالق، مستحيل. قال وصح الاستثناء، وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمله، وصح الاستثناء إذا ما وصله إن ينويه من قبل أن يكمله. يعني إذا أوصل الاستثناء بلفظ الطلاق فقال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، ناويا به التعليق بمشيئة الله، لا يقع الطلاق لأنه لا يدري هل شاء الله طلاقها أم لا. وهكذا إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، نوى الاستثناء بقلبه من قبل إكمال كلمة أنت طالق ووصل اللفظ به، لا يقع الطلاق. إذا قال أنت طالق إن شاء الله وهو ناوي التعليق لا يقع الطلاق، لأن الله ما ندري هل شاءه أم لا. إلا أن يشاء الله نفس الكلام. لو قال لها أنت طالق 3 إلا 2 تقع واحدة، عند الجمهور خلافا للحنابلة، الحنابلة عندهم لا يصح استثناء الأكثر فتقع 3. شيو هذا بشرط أنه ينوي الاستثناء قبل أن يكمل كلمة طالق، قبل أن يكمل كلمة 3. لو قال أنت طالق 3 بعدما كمل 3 فكر يفعل له خط رجعة، قال إلا 1 لا يصح، لأنه تراجع عن الطلاق والتراجع لا يصح. لكن لو كان ناوي من أول أنه يطلقها بهذا اللفظ ويستثني مشان يفجعها يعني، فقال أنت طالق 120 إلا 119 تقع طلقة واحدة يقع 3. إذا قال أنت طالق 120 إلا 120 تقع 3. استثناء الكل، استثناء الكل لا يصح بالإجماع. تمام؟ خلاص غدا إن شاء الله إيشو؟ مراجعة غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله الإخوة يحضرون الطلاب الذين يجيدون القراءة والكتابة، يحسنون القراءة، هذا خبر بهم، يبقون تبلغوهم من الصباح في الحلقات، وجميع الإخوة الكبار من طلاب الأسر ومن طلاب الدار يحضرون هذا الدرس، يعني ما يسمح لأحد يتخلف عن هذا الدرس، لا كبير ولا صغير، لا قارئ ولا مقرئ، ما فيش أحد يبقى يراجع في الصرح ولا يروح البيت ولا يخرج الشارع لوي، إلا من كان عنده بناء في أرضيته ويستأذن، لأن الشيخ ما ترك درسه العام لهذا الدرس إلا لأنه يريد طلابه كلهم يحضرون هذا الدرس. فعندما يبقى شخص يراجع القرآن خارج أو يلوي هذا مخالف لشرط الشيخ في الحضور، فيستأذن من الشيخ ويغيب. أما أنه يغيب عن الدرس بغير إذن من الشيخ فهذا خطأ، وتسجل لنا أسماءهم، وإن شاء الله غدا سنأخذ كشف الطلاب الكبار ونحضرهم في هذا الدرس. ننظر بعد الدرس، بعد الدرس استأذنوا من قائد، هل تسمح لهم باللعب في المسجد الحفرة ولا بيرخرخوها؟ هم ما يحتاجون، بس هل يضر؟ ولا يزدوا يرزموها عادهم سبحانك اللهم وبحمدك.